هنا القاهرة. ومنظة مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم في ليلة الهجرة النبوية الشريفة تأجل المشركون أمام بيت رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الله حفظه من شرهم وكيدهم، فهل تفهمون جملة السابقة على وجهها الصحيح؟ أم تتساءلون عن معنى الفعل تأجل؟ أقول لكم، كلنا يعرف أصدقائنا أن الفعل تأجل يأتي بمعنى تأخر موعده، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن الفعل تأجل يعني أيضا تجمع. وعلى هذا فحين قلت لكم في ليلة الهجرة النبوية الشريفة تأجل المشركون أمام بيت رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، فأنا أعني في ليلة الهجرة النبوية الشريفة تجمع المشركون أمام بيت رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الله حفظه من شرهم وكيدهم. ومضة لغوية مع جيهان الرياض.